إمامنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، ننادى نذكر إن شاء الله عز وجل الفوائد والعبر من قصة داود وسليمان عليهما السلام. الفائدة الأولى أرد نذكر من هاتين القصتين داود وابنه عليهما السلام، أن الله تعالى يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم من أخبار من قبله ليثبت به فؤاده، كما قال تعالى: وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي إنما ينزل رب العالمين القرآن في الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكي صدر رب العالمين عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبار من الأنبياء، أي استفصلية واش من البلاء سعدان، واش من تسخير سنفكا، واش من إلى آخره، هي واشو باش يثبت رب العالمين فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. والفؤاد هو القلب، هذه ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحق إلي بليك أقليك على الصراط المستقيم. وليس في الآية دليل على أن القرآن إنما أنزل لهذا، بل كذي فهم يون بليك القرآن الحكمة ينس سبب النزول كان بشو هذه توثبت كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مكان، لأنه ظاهر الآية دي فهم ينشتع. وإنما وي من بين الفوائد، وإلا ففوائد أو أسباب أو لماذا أنزل القرآن كثيرة، وقد ذكرت مختصرة ومجملة في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سيعطينا في اللغة العربية يون الأسلوب إلمند الأهمية في القرآن، تسعى الحاجة اللي أشدي صور وتزديوت الجملة أماكن باللي كل شيء موقع على جل الحاجة اللي. من بينها هذه، ودنا في مثال معروف مشهور يقرض النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: إنما بعثت لماذا؟ لأتمم مكارم الأخلاق. لكي ننظر سفل الحديث سفل: إنما بعثت، يعني واش يدي شي يا ربي العالمين باش نكمل مكارم الاخلاق. هذا مكان دايما توفهم باللغه العربيه انما اداه حصر وتوكيد، يعني من غير ونشتا ويدي شي يا ربي العالمين غير غرس. هذا ندم كان الحديث هيا ان كسملا ولا شطا زاليت ولا الزكاه ولا الحج، واش ها شي نسعق دليل دليل يقرض رصاص: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ودي شعار ربي العالمين رصاصا باش غادي يظلم باش غادي يبغى يحرف هذه وي وين الرد امشي رنر في الناس هاد الناس نيني بلي كتي لاقت سنت اللغه العربيه مليح قنص ل امس ليس لمعنس هكا تبغى تتهضرت قنص دا عندك ولا كيطن الهضره معاك والمعنى على جاري قرن سي دكا مرة تبغى تفقد المعنى شو تبغى تاتي انت تصنيت، ولكن فهم يا الفهم. كذلك اللغه العربيه لا الاسلوب يزيس: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وشو ديوس الاسلوبين باش غادي يبين بليك من الامور المهمه جدا جدا جدا في الدين الاخلاق. ميل لحد الاخلاق اثان ذا الخير كان، ولهذا قرن العلماء تظليتي وشو تسديش الراع ربي العالمين ها إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النهي النيغ في الفحشاء والمنكر ده شو مش الأخلاق هو شو مش صار الأخلاق العالي تظليتي كتبوا صار الأخلاق العالي العبد الله يتظلم العيبة دي تسكر العيبة دي تسبوا العيبة دي خدع العيبة دي. ها تظليتي أسرار زيس خوص. كذلك الحج والصوم الصوم يوش نزمو لعلكم تتقون. ومن بعد التقوى مثل تاع التقوى ابو دار يحط سبو طار الغاشي والسطر الغاشي اكل العبادات تصفت موقنت تساوي تغوشو غل مكارم الاخلاق حسر ما مشي موقن الانبياء عليهم السلام اما يخدم من العباده كني لاق الحال وطنغ الدرجه الاخلاق عاليه. لكن يقوط الرسول صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. ولهذا يسدل اسلوبيه باش يغدي بين اهم شيء للاخلاق. ولكن ماشي المقصود باللي وديت سوا شعار الرسول صلى الله عليه وسلم الامور يطن كذلك الايه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الفائده الثانيه ان الله تعالى يمدح القوه في طاعته قوه القلب والبدن وان العبد ينبغي ان يتعاطى اسباب القوه ولا يركن الى الكسل والخمول والبطاله. رب العالمين عز وجل نوي العبره لكن رب العالمين وليتذكر اولو الالباب العبره نوي القصه من داود وسليمان عليهما السلام ان رب العالمين يتحب يمدح يشكر القوه للطاعين سبحانه وتعالى القوه اما البدن اما قول مرض الايوان يستخدم البدن يربو زي لسعى القوه اي تشكر رب العالمين ما نستخدم يدك طاعة رب العالمين. اما كما قال الله داود عليه السلام واذكر عبدنا داود ذا الايدي يا اخي ندق تفسير ينس الايدي القوه في ماذا في الطاعه هكيك تحب رب العالمين حتى الامور الدنيويه. ولهذا نوي العبره العبد تلقى ذي قوي للعباده وتسجل المجال هذيك اسم الشيطان الوسواس وتصف الله اذا رحين شتيلات يتسجل الخياليس ربي العالمين وريت في بالك تلقى ذي جهد مانيس الا ميوط الدرجه للقوه لا يخشى الا الله لا يخاف الا الله تشعل تخصي تافتي مانيس وحدس يا 20 ديال السن كيف كيف بل اتصفتي تحبي غادي لي مانيس ايوا شو باش كاش ما دغري نطونا كي وضم ربي العالمين حدود دي الزرع هذيك شنو قال الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه سبع النعم الذين يظلهم الله في يوم لا ظل الا ظله. كذلك تلك الامور الدنيويه ينبغي على العبد ان يتعاطى اسباب القوه انك زعما قولي لا قرا دي مال والضعف حسك الدنيا هذه قيم بلا الخدمه وهذه قيم هذه الطلاب الغاشيه وهذه قيم يعني يتسول على الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الادعيه التي شرعها والتي كان يعمل بها اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل الكسول ذلك يقال الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. ايوا شوف اليد العليا داش يخدم يسعى يخدم ينعتب اديفك اليد السفلى طلب الجمعه يدرس الى درجه ان اصحاب اليد السفلى تاع النكته يعني مع شنو تصطص شويه كي وطنغ الدرجه اليد السفلى وذيك الطلب اللي طلب الناس يول الناس يعني معليش اليد الصح اليد العليا خير من اليد السفلى ماشي مشكل هنا سيت ديفك نتا كان كتصفوا كي تسمى نسي اليد العليا المهم وي وي الله العفو العافيه يعني شاهد مسلاي هاد تقرا الميتين يزق لي الله المسلاي سمعنا ينس الهضره سلمعنا خدمي تاك يعني غاوي تاك يعني ايشي عايش سيدني فيري اكسيد على الكونتيني المهم طويت يد سفلى وان جاءت من الاعلى اليد العليا دوينيك فكان دوينيك نفقن وان جاءت من السفلى هذا هي هذا شو الصح الحصن يعني العبد تلاق هذه تشكل في رب العالمين ويتخذ الاسباب وكسينا يتسد العزه والكرامه الى العبد. ثالثا من الفوائد ان الرجوع الى الله عز وجل في جميع الامور من اوصاف انبياء الله وخواص خلقه الرجوع الى الله التوبة إلى الله، الإنابة إلى الله، العذر قال غرب العالم مرز ديبان باللي كلا شرع اخدم شرع نغي خص شرع أذق الغرب العالم سبحانه وتعالى أمر قلان ذا الوصف من الأنبياء عليهم السلام لواحد الخواص من خلق الله، أي المعنيت بالليك ماشي نمفورت كي أذق الغرب العالم ماشي أي واحد التفتق يتوب رب العالم، قليل منه أولك الأنبياء واحد الخواص الخلق، منو خواص الخلق هم المؤمنون المتقون التائبون الطائعون، يعني ماشي الحاجة سهل إلا من وفقه الله عز وجل. لكن الدقاق ابن القيم رحمه الله سبحان الله من دقائق فهم القرآن إن هذه الآية عند الدين رب العالمين في سورة التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله أكبر، شوف الآية القرآن العظيم مشي يعني التعبير ينس لكن نسعود عن كن الفهم عظيم. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. قرض ابن القيم رحمه الله توبة للعبد محفوفة بين توبتين، التوبة نغنكني بدات مرة نتوب لكن نتأمل نخزر مليح أنا باللي كم قبليس محفوفة يعني تزيست زياس توبة قبليس توبة من بعديس إيوا شو. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا وانت توبة لا حاشا مدين توبة ربي العالمين في اللامة أكي وفق يعني ربي العالمين غير التوبة دوين المقصود وتستوب طالع حاشا مدين يوفقك ربي العالمين سبحانه وتعالى اللهم خير الله العباد بغانا توبة أكينا بغانا أستيني تكني الله رب غي غاد خدمة ما عبدي توريك الشحر أرواح الكيت هذه بغادي صدق هذه عليك يا أرواح الكيت أن ديتم تروحنا كن دسيف شيء عيثنا إلا كل مكان حاشا في سبيل الله لحت إيوا شو أثيو في قرار بالعالم أثيو في قرار بالعالمين إيه هي النعمة رب العالمين عز وجل في الله ثبذت النعمة فوكس النعمة التوبة ثبذت التوبة فوكس التوبة توبة ندي استبعا من بعد سلاشوت تنا يكتي وسن الحالة ينش بلك تنضمت تعلت تصروت تستغفرت تقلت غرب العالم هذه النعمة الثانية. النعمة الثالثة بلك تسد التوبة بعد التوبة ينش يعني أكي قبل رب العالمين سبحانه وتعالى وكي كس سيئات شوف ايش حال نغضر النعم رب العالمين بنويس الخبر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رابعا الفائدة الرابعة ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوبنه بالتسبيح. نكسر عبارة الفائدة قصة داود عليه السلام يعني أي سويش يكرم رب العالمين داود عليه السلام الصوت الحسن الصوت العالي العالي الصوت الحسن حسن الدرجة عن إذا إذرار صم وره درن ومتقم صم البوكم ورسالن وحيضيطات البهم البهائم تجاوب انت الصوت عند داود عليه السلام. لكن يقول لك الوقت أن رسول صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب الصوت الحسن يوم الصحابي يسعيون الصوت عجيب غيث درجة يقردك الصحابة سلن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سلد دوري علي ما أبو موسى الأشعري يعني يسلد الرسول صلى الله عليه وسلم يفرك يكرن شو كان المهم يقرر يقرر الميفوك يفغدك الرسول صلى الله عليه وسلم إني لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود إني أبو موسى الأشعري إني صحابينا الرسول صلى الله عليه وسلم إني على المغضية ثلاث لحبرته تحبيرا إني سلكنا على المغضية ثلاث يا رسول تلق زوق هذه أكثر أزوقني أمشي تقارن علماء التفسير التحبير أي أثدق رسيوث من الصفة زيس الحزن أثيد ويد صح يقول عن لكن تسعتين يون مردي بدل دي قراسي وثم طريقة ما كان زي سلاح زنزيز إما رنيد دي تسل الخشوع تسل دي مطاوم تسل ويد الصح بالقراءة القرآن هذه تو أثر العبث ماشي مجرد القراءة سفل سفل يون لريتم كان أجبد أجبد أجبد كيف كيف ما حتى العبادة أضروح. إذن حسن الصوت من نعم الله عز وجل على عباده. خامسا فإذا الخامسة أن من أكبر نعم الله عز وجل على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكمة والفصل بين الناس. نعمة ثم قرنت أرزدفك ربنا للعبديس أزدفك العلم النافع تم زيوت العلم النافع وهذه السن الحكم والفصل بين الناس فهي إما درجة ثم قرنت الحكم للحاكم أو للقاضي أو للإمام أو للمأموم حتى العبدي قال لنا بسيط إزمر أذي حكم قرسين العباد ماشي شرط تصير للمفتين يغلي العالم ضم قران باش تحكم تقرسين العباد دا شو الشرط يقول لنا يشترط للبسيط وللعالم وللقاضي وللحاكم العلم النافع واحد معرفة الحكم في تلك المسألة صح المقررة لازم تصمد كل المسائل ولكن المسألة اللي بدات شرط حكمت أتصير تصمد ذا شد لنا ربي في الناس ذا شد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وإلا فلا بالك تيرت طريق هذا لأنه الفصل بين الناس ذا شد معنى ينس يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة فاحكم بين الناس أي مكل حاجة أردت قررت مكل حاجة تصدرت ذاين باللي كذا وكذا تسعيت الحق وتسعيت على الحق صنيت يمشان منه ربي العالمين سبحانه وتعالى بالليك سنتد ذويد الحكم ربي العالمين تنصب تصير ربي العالمين بالليك ذويد الحق ولهذا العالم ألفت كتاب وهو ابن القيم كذلك رحمه الله الفديون الكتاب المجلدات واحد أربع المجلدات السنوز المطبوعة إعلام المواقعين عن رب العالمين يعني إعلام المواقعين ثم شغل ما كنا أحسن لعلم نيزيس دحذر بالك أثن شروين الدفثة السنية وقع عن الله السنية بالليك ذيني إدي قصد رب العالمين سبحانه وتعالى وباش تصوت تغضر رجاك شات صادرت يمكن رب العالمين دمنوك ها سبحان الله ليك تصادرت يمكن العبد هدي لحق العبد النيوم مش دين إدي قصد هدي عالف لك تاريخ ولهذا يصنف رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأعراف القول على الله بلا علم من أعظم الذنوب يسديون يفكد سؤال يعني العباد مسكث إلا الجهل إلا الجهل ما زال إلا الجهل هو العباد نظر نظر إن الشيخ ما إلا هذه قبل رب العالمين توبة المشرك ونخل الشرك بالله ما إلا يتوب أسكت قبل رب العالمين الناس إلا كريس وقبل لا وصلت رب لك السحرة نفرعون سجدنا رب العالمين قبل إذن قالوا آمنا برب هارون وموسى وصلت رب لك عمر بن الخطاب مردي مختيه الصنم نتصنع عين السمرة سنس مرض اللازم يتصطع يدي مختيه وذي يتصطع عمر بن الخطاب بدأت كثير من الصحابة لند المشركين ناخطين اسم ديوس الإسلام الجن الأصل من يهود الأصل من كشي من الإسلام واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل إثن ربي العالمين خطي يذكر إثن ربي العالمين يختار إثن ربي العالمين هم خير الخلق على وجه الأرض يقبل ربي العالمين يخلع يخلع مش الشرك غفرة ربي العالمين تكل لي حنت لنا شر العباد نسأل الله العفو العافية أدياوي الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وتسدي في السر ينتفسر مقلوبهم هسيني إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك كان ذي غفرارة بالك أسخرت أشي الشرك ما الشرك تعالت أسا شركي ربي أثنو كي غفرار ربي العلمو تسيجاكن وين ذي فهم بليك وتي غفرارة يعني غص زلط غص زمط غص طوبط لأدين الشركي إذا قرأ سخر دولت وين يتخربن يروح زيسن ما سجن من الشد وين المعنى الآية المعنى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به غفرار ربي العلم الشرك يوني قموثنا كنك في الشرك يموت في الشرك يملاقى رب العالمين المشرك ذاين وسيغفر رب العالمين وهذا الصح معنى ما يتوب قبل هذه يمث يتوب في الشرك هذا قبل رب العالمين الدليل قرض رب العالمين في الآية 2 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلش ولاش استثناء كلش الكبائر أكبر الكبائر الشرك الكفر النفاق الشقاق ومن بعد يبدأ شوية يتشاميت شوية يؤمن باللي كاكايا ناس روح يقدر نوه ثايتنين باش تتصمن تكثر سورة براءة توبة جاشو تزوال وليش البسملة ولحت بسم الله الرحمن الرحيم خطر وليش الرحمة تنزل السورة للقرة مباشرة في الكفر والمشركين حتى البسملة وليش هذا ضرب العالمين في المنافقين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنهم ساء ما كانوا يعملون هم بعد اسم الذكر الأوصفين ديري في اللسن استبعد رب العالمين في الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ناس بغير المزيك ذي ثمهج الدين ما توبا زولا زوما نسيدي من الاركان الاسلام ذي ثمك الدين يرنا اش حال يخدم وراز ذاك الصفحه المصحف نصف صفحه كامله اكثر ذي صفحه نيكا ازقن صفحه كامل في اللسن توسن ديجا ربي او مذكره ومن بعد فان تابوا فاخوانكم في الدين ناس دروس نايشات لقيت ما كان يخلع ايوه سبحان الله ها يعني الشاهد مسلاي أنه أكبر الذنوب أن تقول على الله ما لا تعلم ونقرا لميد النقطة أن في سورة الأعراف يذكر رب العالمين عز وجل الذنب أما كان يسجاو بغي ويا ني غاسيدر نو أقدر نو ثيطنين إلا إني نختار الشرك إما لباش تعلمت عم يكثر الشرك يعني إلا أكثر الشرك يقرض رب العالمين في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الذنوب يعني الصغائر ما ظهر منها وما بطن لحرة تهي الدرجة الأولى الحرمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي الإثم وحيد البغي يعني الظلم والعدوان وهي أتظلم الحد اشتر ما ظلمت العمري لأنه ما إلا وإن يخدم السيئة يخدم العمري من دام أريوطار درجة عتادي في قماس ما زالت درجة الأولى ما إلا يخدم الضرر رواية الظلم وين أشطر تسحب برر بالعلم أشطر هم بعد تسلثة وأن تشركوا بالله يذكرت أن تدرب بالعلم استرطيب شغل نسلم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الشرك أكثر الذي صار بعد شوز وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بلك تسخطط شو تعلم تاران شو الصين تاران مش ذي مولا الفتوى بلك سنت النظر بها يتسوغ مشاكلنا نغت سنت النظر بي واتقلبت مشاكلنا نغت روح تسحكم تجار السين شي ماشي دي مولا الحكمة دوية الشهد المسلاي يعني تايد النعمة يتسكي تربي العمين ولكن بشرط زمر تسحكم تجار السين إيبان لك الحال ويهم يا رب الله سيدري من نواع إقو ما سيندير وتحوج رسلت في العالم باش ينصيتي ونرى سيدري ميس هكذا خطئ داين لان الشهود انا دايا الصيت الحرام فليك شتيك ساعه الحق الشاقي ما تغلطت تتاقي لا الرزق قيس حاجه بسيطه جدا اسما راه ثاني تكومبليكي مليح، تحوج القسمه، تحوج قد المواريث، تحوج عاد يقل العيل. لازم العيل لازمك تصنت وتصنت الحكم، والا فاتركها لاهلها، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سادسا، الفائده السادسه التي تؤخذ من هاتين القصتين، اعتناء الله عز وجل بانبيائه واصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل. بماذا؟ بفتنتهم اياهم وابتلائهم بما به يزول ما وقع منهم فيعودون الى اكمل مما كانوا فيه. الفائده ان رب العالمين عز وجل اريد سجار الانبياء نس نار الاصفياء نس من خلقه في حاله ما اذا غلطا ونسجرك، بل يبتليهم اسنديفك ابتلاء امتحان اختبار باش ندير غرو بريد وهني الخير وكن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالامثل فالامثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طن يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه خف بلاؤه. العبد اريد تعيش بدون نتايا، اريد سعد دير ابتلاء، اريد سعد دير امتحان، وانها غير في الناس ذا شرطه غير في الناس الاستدراج والعياذ بالله. الاستدراج استقبالي ثنكرا تيدنفسر ذا طول انت مرارث عص طولتي وانت مرارث هذا يخدم فيه من دناس، هذا يخدم ما يديري، هذا يتشاك العباد، هذا يسخلط مرة الحالة وذي قيمة كان ماله ممدود وبنينه معدود لكن سقران وترابه غير محدود. الله يبارك العباد تصفتك مصر نصر من كثيرة وي يما ذكر الظلم، يما ذكر الكفر، يما ذكر الطغيان، يما ذكر الحوايج نديرهم أثنى رب العالمين تكسر نويس أثنى الحاجة نديرهم. أي وعر الحال الاستدراك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين. بل نعمة نذات الرحمة رب العالمين نذات إلى عبديس ما رذل تشي عست إذا فيرتسمو ابتلاءات امتحانات يوشو المؤمن يعلم باللي كاين سطرة بما كسبت يداه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أخي الله غير سمح باش يغدي صدك ولا رب العالمين بالرحمة إن مركز المصيبة مشتيت باللي كاين لا يهرع تنذكري كيد رب العالمين تذكري كيد من هو رب العالمين ماشي تحت كان كمن ولا. الابتلاء هو تذكير من الله هو كنا صدق ولد. ولهذا الأنبياء مرة مبتلين. جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله فقال له أيهما أفضل يمكن الرجل أم يبتلى؟ إن يا سما خير أدي تومكن يول مباشرة يولد يعاش يمغور ممكن في الأرض لا عمر سندي سعد الابتلاء علاش نيسا ما خير ويا نغوي ندي سعد البلاء ومن بعد ينجح البلاء يصبر يشكر ومن بعد يفقد يكمل. ذا شو زين الشافعي الكثرة زينة السؤال المطروح أسنيني أدن حف بليك أني واخر واني غوى الدوزيام أخر أيامنا ديني البرومير لا البرومير ولا الدوزيام. شوف العلماء الله يبارك سانكيام سيميا الله أكبر. إن الشافعي رحمه الله لا يمكن حتى يبتلى. إن سما خير هذه سوى مكان لا هذه سوى ابتلى أرو سوى مكان راح حشمة سوى ابتلى. ولش من أرو سوى مكان نقل قاعة ولاش نردي لين يعني كثابات قلحاط قصور حاشا مدين يجربي رب العالمين تي لا قد يتوجب. ولهذا ادن سمحتي مثلا خاصه يجددنا كرزاليت مره تي لا قد زونتي ملح ولا ونسن يجديد انا تصفت جراحيني ظهر الوسواس التسييد هكا يخدم هكا يزاليتي التسييد قبريت التسييد ما تقرا غير التسييد كيني شراوني ديسك سنه كا سنه شحال ساعات ميت بديت تزاليت كيني والله ماشي خير لا اسيني ذيني توقعت ولا ايوا شو لانه اثن في مرحله ابتلاء اثن في مرحله ابتلاء والشيطان سي بعد ربي في لنا امشي يخدم اعذوا ربي ما الذي لي وندا جديد كان امير اللي كان يعلم بلي كان فابل دا جديد مازال عاد العلم ولا شي مازال عاد القوه اليقين عاد مازال يسعى لحلاوه اللي هذا ربي يسعى يوسى يبغى يتظلى يبغى يحفظ تصلي الجامعه سيدي غادي يقرا القران اتصفتي اللي بغى يحفظ يوت الاراده اشتيلات ولكن البضاعة الإيمان العلم النافع ولاش مازال يمرنا هذيك مصير الشيطان يمرنا هذيك مصير من أحضانك أسيني ثورا كان ماشي يرقل لا ما يرولي ثورا لازم تحف العفسة تطنيس وشرت كل حق وذو الصحة كي يخدم الشيطان أسمر هذي لك ده جديد أزديس أثي تجيني بكل الوسائل لا عجب الوسواس هكا ميك تقول لك شي زعما يطليت لي تاميك زعما تطلع تزلط من كل الخوزع بلا السيد ياوي ومن بعد نقرا سنة كيا عقليك في مرحلة ابتلاء اصبر والله الحشد دربح كان راه تربحت اتصبرت اتصبرت اتصبرت اذا نسرى الديكوتين ما شريتش ومن بعد يبدا الاسلوب يطام اقلاق الابتلاء الصبر كل ما صبرت الابتلاء انواع الابتلاء كثيره اتربحت اتصفتي مانيش مثبت اتصفتي مانيش ما شاء الله مرتاح دويد التمكين والتمكين لا يكون الا بعد الابتلاء ولهذا الانبياء عليهم السلام الابتلاءات سنفك رب العالمين لو كان يفكي غاندين كان يلاق نخسر يكل وليش من هذه نجحن هذا رسيني ون كيلو شن كذا لشان مشان داود عليه السلام تلقى علا لشان مشان أيوب عليه السلام تلقى صبرا نغلو شان قلو وخنا راسو صلى الله عليه وسلم تلقى كسغاسي أبي بكر الصديق غاسيني تلقى كيا لشان قلو وخنا راسو صلى الله عليه وسلم تلقى قلين القرن 14 المشاكل في تام لشان قلو وخنا الصحابة تلقى الليق تلقى الليق ها أذي متلي ما نزد الصحابة ده الصحة الأمنية العالية ولكن أنت فهمت لك إن الوقت نرى صاص مثل تلاق واحد أبي جهل يتفقد تلاق صرني تغليك ابنين أبي جهل واحد أمية ابن صفوان وربعتهم علم ترى كيف كده رب العالمين كان تورث وريث لقت تشكل كان في رب العالمين خدمت. إذن الابتلاء سنة من سنن الله وهي تدل على رحمة الله بعبده ليش أكي السليم ودائما الحالة للعبد بعد الابتلاء أفضل قبل الابتلاء أكن طليت من بعد أرثي ليت أقبل ولكن بشرط لقد صبرت أتصبرت أسخلت في رب العالمين ده الخير كان الذي سدون بإذن الله عز وجل. كذلك الفائدة السابعة ونختم زيس ونكمل إن شاء الله يقدر سدون على كل حال 24 فوائد لدين جمع الله يبارك قصة داود سليمان 24 فائدة وزمرت إلى أكثر يوشد مقال القرآن الله يبارك تشور بالخير الآية قرات قرات نغات كشم زي سكاز تفسيرية مشي كيف كيف. الفائدة السابعة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل سواء كان نفهم بالليك الأنبياء المرسلين عليهم السلام معصومون أي محفوظون احفظنا رب العالمين للخطأ في تبليغ الرسالة ايوا شو ايوا قل لك راك ابتلاء عليك قعد سجل مشاكل دليل بليك ما يجاك رب العالمين تخدمت خيرات بلغت في الناس خاصة نهضر الأنبياء والمرسلين الأنبياء والمرسلين ما يلا يهضر يصوت الرسالة يجاث رب العالمين لكن أعلم بليك الصحة دليل هذه الكتب المحرفة كل عمل الذي توحرف كتاب دي شعر بالعالمين رسولية ودي شعر كتاب نيطن المعنى ينصر بالعالمين ولي تسجر الأنبياء المرسلين ذا غلطن للتبليغ وهني تسجر أصلا أكن دا نوري جار الأمم يسمي الدخل قرب العالمين آدم عليه السلام آرسا ورجال الأمم بلا الكتاب بلا الرسول بلا النبي وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم إمي قلنا النبوة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم نساتي تنقاروث نساتر يختم الرسالات يجي عليه رب العالمين غير قابلة للتحريف أصلا وزمرت تستخرب تحساس حرفت شوف أمك العينة الكفار مش خدمين بغنى دود الإسلام بكل وسيلة حاش القرآن زمرنا ذي النفوس نسنار وسطك كل محاولة فشلة بل كل وسائل العلم تؤيد ظهور القرآن قل بورطابل تفت القرآن قل بيسن شدو زحت تفت القرآن قل الساطي اللي ديس عداد القرآن ليشان القرآن بلا الحساب وحبس انتار الله يبارك العلم يدد لعجب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أي يقيب غنات بالعنتي وريمير نراد الدين أي يقيب غنات صب الرسول صلى الله عليه وسلم مير نراد أدكش من خير قرن السيرة النبي صلى الله عليه وسلم أدكش من غير الإسلام لعجب لعجب لعجب لكن الذي قال صلى الله عليه وسلم صدقا لقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار الأمر يعني الإسلام هذه الحق عندي الحق إتدواس عندك الحق إتدواس كالدنيا تكل الإسلام كذلك ماشي وقرر أديك الدنيا يكثد ذين شحالية فلت أنا قريبة تغرب قريبة عودة تنتقد عور الإسلام عروة عروة نسأل الله العفو العافية وفي هذا القدر الكفاية أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله